بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال باب أبنية المصادر، أي من الثلاث وغيره، وهو على قسمين، قياسي وسماعي. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بمصادر الثلاث من جمع السماع منها والقياس ثم بين القياس منها، ثم عقد فصلا لمصادر غير الثلاثي. مصادر غير الثلاثي، يقول المصادر مصادر من الثلاثي وغير على قسمين، سماعي وقياسي. طيب، مصادر غير الثلاثي سماعي وقياسية، ومصادر الثلاثي سماعية وقياسية، فالأقسام أربعة على التفصيل واثنان على الإجمال. قال وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بمصادر الثلاثين مجملة السماعي منها والقياسي، ثم بينا القياسية منها، ثم عقد فصلا لمصادر غير الثلاثي. قال وأما مصادر الثلاثي مجملة فقد أشار إليها بقول المصادر أوزان يبينها في الثلاثي ما يبديه منتخلا، أي مختارا، أي مختارا، أي مختارا. طيب، وهنا مسائل. قال أي مختارا لها غير مستوفي لجميع ما سمع، وانتخال الأمر اختيار، يعني اختار منها 49 مصدرا. طيب، هنا مسائل. المسألة الأولى في إيش؟ في تعريف المصدر. تعريف المصدر، قال ماذا؟ قال ابن مالك في التسهيل، كان في الحاشية عنده، قال ابن مالك في التسهيل: اسمان دال بالأصالة على معنى قائم بالفاعل، أو صادر منه حقيقة أو مجازا تجوزا، أو واقع على مفعول انتهى. قال وذلك حسن حسنا، وخط خطا، ومات موتا، وزهى زهوا، وقيد الدلالة بالأصالة لإخراج اسم المصدر، لإخراج اسم المصدر. فمدلول المصدر معنى، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر، يعني وهذه تشبيه الظاهرة الكلامية، يعني بمعنى أن اسم المصدر يدل على معنى المصدر ويخالفه في الله، يخالفه في الله. طيب، المسألة الثانية قوله منتخلا أي مختارا. طيب، قال ابن حمدون في الحاشية: قول الشارح مختارا لها هذا على أن معنى منتخلا بكسر الخاء اسم فاعل حال من فاعل أبديه، ويصح أن يكون مفتوحا منتخلا على أنه اسم فعول، على أن اسم فعول حال من حبله، أي حال كونها هذه المصادر 49 مصدرا عددها، أي حال كونها منخولة ومختارة. وقد أنهيت مصادر الثلاثي إلى مناهج الماء ويزيد، اختار الناظم منها 49 مصدرا. قال وانتخاء وانتحال الأمر اختياره، ثم المصدر السماعي إما محرك العين أو ساكنها. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بساكن العين مجردا ومزيدا، في آخره تاء التأنيث أو الألف المقصورة أو الألف والنون، فقال فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث أو الألف المقصورة المتصلة فعلان فعلان فعلان، أي فمنها فعلا بسكون العين مع فتح فائه فعلان فعلان. قال بسكون العين مع فتح فائه أو كسره أو ضمه، نحو ضرب ضربا وقتل قتلا، ونحو علم علما وفسق فسقا مكسور الفاء، ونحو شكر شكرا وكفر كفرا، هذا مضموم الفاء. قال فهذه ثلاثة أوزان، ومثلها في المؤنث بالتاء وبالتاء، نحو رحمه الله رحمة، ورغب رغبة، ونحو نشد نشدة، وحمى مريضة وحمية، هذا فعله كسر الفاء، ونحو قدر قدرة بضم الفاء، وكدر لونه قدرة بضم الكاف، والقدرة هذه هي إيش لون؟ هذه لون اللون. قال ومثلها في المؤنث بألف التانيث المقصورة نحو اتق الله تقوى إخافة وذكر الله ذكرى ونحو رجع رجع رجوعا. قال ومثلها في المتصل به الألف والنون نحو لواه بدينه ليانا لواه بدينه ليانا. قال بفتح اللام أي مطله وشنيئه بكسر أي مطله. طيب مطله والمطر هو تأخير أداءتين ثم مطر. ومنه قول الشاعر وهو قال هاء العز قال شاعر اسمه العز قالها في رؤبة قل كنت داينت بها حسانة مخافة الإفلاس والليانة كنت داينت بها حسانة قاله العز في رؤبة قاله العز في رؤبة. قال ابن علياء مطلع وشنعه بكسر النون شنعانا بسكونهما يبغضه ولم يجي فعلان بسكون العين غيرهما لما جاء غيرهما في حاشية ابن حمدون زاد ماذا زاد اثنين. قال في حاشية ابن حمدون زاد في القاموس زيدانا ما من مصادر زاد وخشيان المصادر خشية واعترضهم حشيه بأنهما غير معروفين في الديوان اللغوية وفيه أن الناقل أمين فلعله اطلع على من اطلع عليه غيره مثل ما تقدم على النافي. ومن حفظ حجة على من لا على ومن حفظ حجة على أن خشيان قد ذكره ابن مالك في بيت جمع فيه أغلب مصادر خشية وهو قال خشيت خشيا ومخشاة ومخشية وخشية وخشاة ثم خشيانا ثم خشيانا يعني جمعها كاملة جمع مصادر جمع ستة من مصادر خشية مرة واحدة. قال ونحو حرمه حرمانا فعلان أي منعه ونسيه نسيانا. قال ونحو غفر غفر له غفرانا شكر له شكرانا فهذه 12 وزنا فيما عينه ساكنة فيما عينه ساكنة. قال وأما متحرك العين فلما تفي فلما لم تفي القسمة بحسب الاستقراب دخوله تحت ضابط أورده النظم رحمه الله تعالى على حسب مساعده النظم فقال ونحو قل رضا هدى وصلاح ثم زد فعلا مجردا وبالتانيث ثم فعالة وبالقصر والفعلاء وقد قبل فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين عن التاء والفعول صلا ثم الفعيلة وبالتذاني والفعلان أو كبينونة وشبهم فعلا مع فعلوت فعل مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل يعني جمع مصادر إيش والفتح قد نقل قرنها وفعلا وفعولا مع فعالية كذا فعيلية فعلة فعل مع فعلوت فعل مع فعلنية كذا فعولية والفتح قد نقل موجودة كاملة لعل سبق النظر. قال وعينه أي وعينه إما مفتوحة إما مفتوحة إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة مع اختلاف حركة فائه بالفتح أو الكسر والضم. فالقسمة تقتضي في المجرد منه 12 وزنا وفي المؤنث بالتاء مثلها وبالألف المقصورة مثلها في المتصل بالألف والنون مثلها وفي المزيد فيه بحسب الزيادة من ألف أو واو أو ياء أو غيرها أوزانا كثيرة. فذكر المفتوح العين مع اختلاف حركة فعيه 3 أوزان فذكر المفتوح العين مع اختلاف حركة فعيه 3 أوزان نحو طلب طلبا طلب طلبا هذا لم يرد منه إلا 6 مصادر. طيب قال في حاشية ابن حمدون ماذا وقوله كطلب طلبا بأي بالفتح في الماضي أي بالفتح الماضي في الماضي والمصدر الماضي والمصدر سقطت الواو من الحاشية ولم يرد من ذلك رحمك الله ولم يرد من ذلك إلا 6 أحرف وإذا أطلق صاحب القواميس أحرف فيرد بها إيش؟ كلمات يعني خاصة قبل استقرار الاصطلاح يطلقون الحرف ويريدون به إيش؟ الكلمة. قال إلا ستة أحرف أي ست كلمات يعني ستة مصادر كما في المثل للسيوطي وهي طلب ورقص وطرد وحلب بالحاء المهملة ورفض وجلا بالجيم وبغى عليه غلبه في لغة قال في لغة التحريك قال الله تعالى ومن بعد غلبهم سيغلبون وزاد في القاموس حربه حربا وليس الكلام فعل يفعل فعلا بفتح العين في الثلاثة يعني في فعل الماضي ويفعل المضارع وفعل المصدر إلا سحرا يسحر سحرا ذكره في المزهر ولم يذكر في القاموس له مصدرا فمقتضاه أنه على القياس انظر إداءة الأدموس لأبي العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي بيت الهلالي ولا بيت علم كثير منهم علماء طيب وفرح فرحا وسيأتي أنه مقيش قال ومثل جلا رأسه جلا إذا انحسر الشعر عن مقدم رأسه إلى النصف هذا يسمى جلا. فائدة في ترتيب الصلع إذا انحسر الشعر عن جانبي الجبهة فقط عن جانبي الجبهة طيب فهو أنزع وهذا يقولون فيه علامة الذكاء وهي صفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا زاد قليلا يعني من جانب هنا ومن جانب هنا بس زاد قليلا فإذا زاد انحسار الشعر قليلا قال فهو أقلح بالحاء فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه بلغ الانحسار النصف بلغ الانحسار النصف قال فإذا بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أقلى وأقلى بالهاء هذا الذي معنا هو درس قال فإذا زاد على النصف قليلا فهو صلع فإذا ذهب الشعر كله فهو أحص قال فائدة الفرق بين القرع والصلع أن القرع ذهاب البشرة تقشر البشرة وذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر منها هذه فائدة والفرق بين القرع والصلع أن القرع ذهاب البشرة في الرأس هذا كله فيه تفصيل الرأس قال ذهاب البشرة والصلع ذهاب الشعر منها طيب هذه فائدة شرح اللغة تراجعها صفحة المجلد الأول صفحة 99 طبع في مجلدين عليه تعليقات طيب مجلد صفحة 99 وأنا أظن أيضا لا إذن الأنزع ما هو الأنزع عن جانبي جبهة الرجل فقط وهي صفة علي بن أبي طالب وهو غالبا يدل على الذكاء ومن ألقابه البطين الأنزع ألقاب علي بن أبي طالب عندهم نعم فيها ألقاب وهي مراتب طيب الأنزع من جانبي الرأس فإذا زاد قليلا على الجانبين صلاة الله زاد قليلا على الجانبين فهو ماذا يسمى؟ أقلح، أقلح المرتبة الثانية. فإذا بلغ النصف فهو أقلى وأقلح لقبان، أقلى وأقلح. فإذا زاد على نصف الرأس، نصف الرأس زاد قليلا وأصلا. فإذا ذهب الشعر كله أحص. ثم ذكر فائدة الفرق بين القراءة والصلاة. قال ومكسوره قال ومكسوره نحو سمنا سمنا وصغرا سمنا سمنا سمنا وصغرا صغرا مثل رضي رضا ومضمومه ولم يرد إلا معتل العين كهدى وسرا. فهذه ثلاثة أجزام في فعل المفتوح، هذه ثلاثة أجزام في فعل المفتوح. طيب مكسورها إن شاء الله غدا نعرف.